نحمد الله على فضله، ونحمد الله على منه، ونحمد الله على هدايته، نحمد الله أن جعلنا في سبيل العلم سائغين، ونصلي على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك، وعليه يحيينا وعليه يميتنا. وكنا قد أتينا على ما يتعلق بآخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الحج، وهو باب الفوات والإحصار. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك تكملة لهذا الباب في باب الهدي والضحية وما يتعلق بها، والحديث عنها مناسب. إما الهدي فإنه من أحكام الحج ومتعلق به، والأضحية أيضا واقعة في وقته ومتعلقة بكثير من أحكام الهدي مماثلة له، فلذلك كان مناسبا ذكرها هنا. نعم. نعم. هذا الباب في الهدي، والهدي من الهدية، نعم، بالتشديد والتخفيف، وهو ما يهدى إلى البيت من نعم أو من نعم وغيرها. ما يهدى إلى البيت من نعم وغيرها، تعرفون هذا؟ يعني سواء كان أهدي إلى البيت إبل أو بقر أو غنم، أو أهدي غيرها كما يهدى ثياب أو مال أو غير ذلك من الأطعمة، فكل ذلك إهداء إلى البيت، فكل ذلك إهداء إلى البيت، وذلك مشروع، وذلك مشروع جاءت بذلك دلالة السنة ودلالة الإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه، وأهدى في عمرته، وأهدى وهو باق في المدينة، يعني أرسل هديا إلى البيت الحرام يذبح هناك ويوزع. وجاء عن الصحابة من ذلك شيء كثير، ولذلك ينبغي للإنسان أن إذا ذهب إلى مكة للحج أو العمرة فليأخذ معه من الهدايا ما قدر عليه، إن كان ممن يقدر على الذبائح وبهيمة الأنعام فذاك، وإلا فلا أقل ولو من شيء قليل من بعض ثيابه التي مثلا قد لا يحتاجها، إما قد كبرت عليه أو صغرت أو غير ذلك، نعم، أو بعض ما يحتاجه، أو استجد اشترى من ذلك شيئا جديدا، المهم أنه ما تبرع به فذلك من الهدي إلى بيت الله الحرام. والأضحية أيضا جاءت بها دلالات السنة والإجماع، وهي مشروعة بكل حال، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. نعم. يعني أفضلها الكلام راجع إلى ماذا؟ إلى الهدي والأضحية على حد سواء، فإن أحكامهما متشابهة كثيرة، متشابهة كثيرة في كثير من المسائل. فقال أفضلها إبل، فمن أهدى الإبل فهو الأفضل، وذلك لكمال خلقتها ولكمال نفعها ولعظم لحمها، ولأن ذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أهدى مع حجته كم؟ 100 من الإبل، ثم بقر، نعم، لأنها أيضا أعظم في الخلقة وأنفع للناس، وجاء ذلك أيضا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش؟ بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل على أنها مفضلة أيضا، وأنها تلي الإبل في الفضل وفي النفع. ثم غنم، ثم غنم، فأيضا الغنم مفضلة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، واحد عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمته. ثم سبع بدنة أو سبع بقرة، واضح؟ تعرفون سبع البدنة هو البقرة، يعني أن يشترك سبعة في بدنة فيذبحونها، نعم، أو يشترك سبعة في بقرة فيشترك هو بسبعه على أنها أضحية أو أنها هدي فيجوز ذلك. ولا يشترط أن يكون الجميع نووا أن تكون هدي أو أضحية، لكن لا بد أن تكون ذبيحة تذبح، بمعنى لو ذهب إلى الجزار فاشترى منه سبع بدنة أو سبع بقرة هذا لا يكفي، لأن التقرب بالهدي والأضاحي هو في إراقة الدماء، التقرب إلى الله جل وعلا بذلك. فإذا اشترك في سبع بدنة وذبحت ونحرت أو بقرة فيحصل بذلك المقصود. ثم أفضل ما يكون منها، يعني أسمنها لأنها أنفع للفقراء، ثم أغلاها ثمنا لأنها أطيب، والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك استحسن أهل العلم حتى أن تكون جميلة في شكلها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، الأملح هو الأشهب وهو الذي بياضه أكثر من سواده، الذي بياضه أكثر من سواده، نعم. نعم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن. الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، ستة أشهر. تعرفون الضأن؟ نعم. وتعرفون المعز؟ الفرق بينهما؟ نعم. فالضأن مثلا عندنا النجدي والنعيمي والحري وما مثلها، ومثل الأسترالي، وكل هذه من فصائل الضأن. أما التيس والمعز ونحوها فهذه إيش؟ من المعز، هذا من المعز. فيقول جذع ضأن وهو ما تم له ستة أشهر. يعرفه العرب بماذا؟ يقولون إذا نام فروه، الشعر الذي على رأسه، إذا تعرفون الصغير يكون هكذا، فإذا بدأ وسقط فيعرف الراعي ونحوه أن هذا بلغ ستة أشهر. ويقول لما فرقوا بين جذع الضأن وثني فيما سواه؟ يقولون لأن جذع الضأن ينزو على الأنثى بعد ستة أشهر، فيكون يعني قد تم، فيكون هذا عنوان تمامه. وقال ثني سواه، يعني سواء في المعز وفي البقر وفي الغنم. الثني وهو الذي ظهر له سنان كبيران في مقدمة فمه، واضح؟ فهذا ثني. فثني المعز تم له سنة، وثني البقر تم له سنتان، وثني الإبل تم له خمس سنوات. نعم، فالإبل نعم، هذا هو الذي يحصل به التثنية، أو طلوع أو ظهور الثناءة في أسنانه. نعم. والضأن يعني ستة أشهر مثل ما قلنا. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد، فلا يشترك في شاة اثنان يقول هذا أنا أدفع وهذا يدفع وتكون بيننا، لا، فلا تجزئ إلا عن واحد. وله أن يشرك فيها أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة عنه عن أهل بيته، لكن من جهة المضحي بأن يكون مضحيا لا تكون التضحية إلا عن واحد، لكن له أن يدخل في لأن التضحية نعم لها جهتان، جهة إيش؟ فعل الأضحية والإشراك في أجرها. ففعل الأضحية الذي هو يشتريها أو يخصصها ونحو ذلك لا تكون إلا عن واحد إذا كانت من الغنم، واضح؟ أما من جهة الأجر فله أن يشرك فيها أهل بيته ونحو ذلك ولو كثروا، بدليل أن الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمتي، فيدخل في ذلك خلق كثير. قال والبدنة والبقرة عن سبعة، فبناء على ذلك لا يمكن أن يشترك في البدنة أكثر من سبعة، ثمانية وتسعة وعشرة، نعم. ولذلك يقول الحنابلة أنه إذا اشترك فيها ثمانية يعني إما نسوا ما انتبهوا تبينوا أنهم ثمانية، فلا بد أن يشتروا شاة ويذبحوها حتى يتم لهم الأمر، فلا تكون البدنة والبقرة إلا عن سبعة. وهذا جاء في الحديث الذي جاء في الصحيح أن البدنة عن سبعة ويشترك السبعة فيها، نعم. نعم. ولا تجزئ العوراء، العوراء كما هذا جاء في الحديث يقولون البين عورها وهي التي انخسفت عينها، انخسفت عينها. وش معنى انخسفت عينها؟ يعني دخلت عينها، تعرفون الفرق بينهما ولا ما تعرفون؟ يعني فيه عوراء لكنها لم تنخسف عينها، وعوراء انخسفت عينها، تعرفون الفرق ولا لا؟ ها؟ أنا أبين لكم الفرق في الآدميين. الآدميين يأتي الكفيف له عين فيها بياض لا يرى بها، هذا من خسفت عينه، ويأتي أعمى أو إحدى عينيه عوراء فتكون ليست له عين ذهبت، واضح؟ فالذي انخسفت عينه يعني الذي ذهبت لم توجد العين مطلقا، فلا يرى بها ولم تبقى شحمتها، واضح؟ فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل العوراء وأطلق، قال العوراء البين عورها. ولذلك يقول الحنابلة أما لو كانت العوراء بدون انخساف عين يعني كان تكون لها عين لكن لا ترى بها فلا يضر ذلك لأن هذا يسير ولا يؤثر فيها. والمعنى في هذا من جهة أن هذا تقرب إلى الله جل وعلا، وأن التقرب إلى الله ينبغي أن يكون في الكمل من البهائم، والناس يأنفون من نقصت خلقتها نقصا ظاهرا، أليس كذلك؟ فإذا كان ذلك في حق الناس فمن باب أولى أن يكون ذلك يعني لا يتقرب به إلى الله جل وعلا. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، نعم. ويقولون فإذا كانت عمياء فهذا من باب أولى أن لا تصح، لأن العمياء يعني أظهر في الضعف وفي السوء وفي نقص الخلقة وفي غير ذلك، سواء كانت يعني ببياض العين أو كانت من خسافهما من باب أولى، واضح؟ ها؟ ولو اهتم بها صاحبه لأنها عوراء وزيادة، واضح؟ هذا من باب أولى، أحسن. يعني لو أن اشترك في الإبل خمسة فتصح عنهم من باب أولى، فتصح عنهم من باب أولى، ويكون الزائد قدرا زائدا على ذلك، لهم أن ينتفعوا به لحما ولهم أن يبيعوه، ولهم الاشتراك حصل في الخمسة وكفى وإراقة الدم جرت، نعم. قال والعجفاء، العجفاء ايش هي؟ من المريء هي التي لا مخ لها، تعاظم هزالها، تعاظم هزالها، نعم. ولذلك يقولون التي لا جاء في الحديث والعجفاء التي لا تنقي. ايش معنى لا تنقي؟ يقولون من أنقت الدابة الإبل ونقي الإبل وهي التي لا مخ لها. ما ترون أحيانا بعض البهائم قد سلب منها كل حياة فهي هزيلة ظاهر هزلها، أليس كذلك؟ فهذه هي العجفة، فهذه يأنف الناس منها وتشمئز منها النفوس ولا يكادون يأكلون لحمها. فلما كانت بهذه الصورة فإنه أيضا لا تجزئ في التقرب إلى الله جل وعلا فيها بهدي ولا أضحية، بهدي ولا أضحية. قال والعجفاء والعرجاء، وأيضا العرجاء ليس اللفظ على إطلاقه، والحنابلة يقيدون ذلك بالعرجاء على ما جاء في الحديث البين عرجها، فإذا كان فيها عرج لكنه يسير فلا يضر، نعم، ولا يتبين ذلك إلا بالملاحظة الشديدة، نعم. طيب فكيف يكون العرج بينا؟ يقول الفقهاء هي التي لا تكاد تدرك إيش الماشية فيسبقنها، فإذا كانت يعني تتأخر عن القطيع فهذه يكون بين عرجها. أما التي فيها عرج لكن تمشي مع الصحيحات فهذه يقولون تجزي، واضح؟ والعرجاء أولا يعني أيضا أنها مما تضعف، والثاني يقولون أنها لا تكاد تدرك الرعي والكلى فيسبقها تسبقها الصحيحات إلى ذلك، فيكون في ذلك هزال فيها وضعف، مع ما في العرج الظاهر أيضا من العيب الذي يأنف من الناس، نعم. فالعرجاء البين عرجها لا تصح، نعم. قال والجداء والهتماء، الهتماء هي التي سقطت أسنانها، هي التي سقطت أسنانها، وهذا طبعا من زيادات الزاد على الأصل، نعم. وهذا ظاهر من جهة أيضا أنها تشترك في المعنى في كونها فيها هزال، فيها هزال ويظهر معه ضعفها، ويظهر معه ضعفها. قالوا والجداء، أيضا هذه من زيادات الزاد على الأصل، والجداء هي التي لا حليب في ضرعها، ولذلك تسمى المرأة التي ليس لها صدر جداء. فالمقصود يعني التي نشف ضرعها، هذا ظاهر في معنى الضعف والهزال في الأضحية، فلذلك ألحقها الحنابلة بالعوراء والعجفاء والعرجاء. طبعا لما قلنا ألحقها؟ لأن الحديث جاء في الأربع، في العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، والحنابلة رحمه الله تعالى ربما ألحقوا بها ما مات لها، فالهتماء والجداء على سبيل القياس، وجاء في ذلك بعض يعني الآثار التي تقووا بها القول بأنها لا تزيغ في الأضحية. قال والمريضة، وأيضا المريضة هو اعتلال الجسد لكن لا تنفك دابة من المرض، ولذلك في الحديث قال والمريضة البين مرضها، مثل الجرباء وما في حكمها، نعم، فإنها لا يلتفت الناس إليها ولا يستطيب الناس لحمها ويترفع الناس عن أكلها إلا في الحاجات، فلما كانت الحال كذلك فإنه لا يضحى بها، ولذلك هذه الأربع العرجاء والعوراء والعجفاء والمريضة بهذه القيود، نعم، لا يكاد يختلف في أنها لا تصح، والحنابلة ألحقوا بذلك الهتماء والجداء. هنا أيضا ألحقوا بها العضباء، العظباء هي التي قطع أكثر أذنها أو قرنها، أكثر أذنها أو قرنها. فهنا أيضا قالوا من أنها هذه يعني يذهب بعض جمالها ونحو ذلك، فلأجل ذلك وجاء فيه أثر عن علي وروي مرفوعا ونحوه. لكن على كل حال هذا من المفردات عند الحنابلة، من المفردات عند الحنابلة أن العظباء التي قطعت أكثر أذنها أو قرنها لا يحصل بها التضحية. نعم. وكما ترى يعني فيه فرق شاسع بين من فيها الصفات الأربع وهذه، ولأجل ذلك قوي فيها الخلاف وجمهور أهل العلم على الإجزاء، وإن كانوا يتفقون على أن من ما كان أكمل خلقة فهو الأولى، وما كان فيه عيب أو نحوه فيتقى قدر الاستطاعة. لكن الكلام هنا هل يجزي التضحية بها أو لا يجزي، ومن ضحى بها هل تقبل تضحيته أو لا، وهديه إذا كان هديا. فعند الحنابلة لا في المشهور، وفي قول لهم اختاره بعض المحققين وهو قول الجماهير صحة ذلك. قال بل البتراء، هذا إضراب يعني أنه مما تصح التذكية به البتراء، والبتراء المقصود منها مقطوعة الذنب كالألية ونحوها. ومن ذلك أيضا الصمعاء التي أذنها صغيرة، تعرفون الصمعاء ولا ما تعرفونها؟ الصمعاء هي التي آذانها صغيرة جدا، وهنا يقول خلقة يعني بمعنى أنها لو كانت مقطوعة فلا، لو كانت مقطوعة فلا. نعم. قال والجماء، والجماء ما هي؟ ها؟ التي لا أذن لها خلقة، عفوا الجماء لا، التي لا أذن لا قرن لها، التي لا قرن لها خلقة، التي لا قرن لها خلقة فتصح التذكية بها. فإذا الكلام في المقطوع من قرنها أو المقطوعة أذنها، هذه عندهم التي يستعيبونها. أما إذا كانت لا صمعاء يعني أذنها صغيرة، أو بتراء لا ألية لها، أو لا قرن لها خلقة، فتصح التذكية بها. نعم. قال والخصي، قرأت هذه؟ نعم. نعم. والخصي غير المجبوب، الخصي هو ما تقطع خصيته إما سلا أو قطعا أو يعني بالطرائق أو وجاء أو وجيا. نعم. بالطرائق المعروفة في خصي الدواب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الخصي تصح التضحية به. لماذا؟ لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين، ولأن الخصية من جهة أتم في اللحم، إذا خصي الذكر نعم ينبت عليه اللحم كثيرا، واضح؟ فبناء على ذلك يقولون أن هذا أتم له وأكمل في لحمه وأنفع للفقراء، وهذا قد جرى في من النبي صلى الله عليه وسلم. غير المجبوب، أما إذا كان قد قطع ذكره الجب وقطع الذكر، فإذا كان خصيا مجبوبا وهو الذي عبرنا عنه في ما مضى بالممسوح، نعم فلا، لأن يعني يقولون أن المجبوب عيب وذهاب لعضو من الأعضاء، فيكون ذلك يعني لا يصح به التذكية التضحية أو الهدي. نعم. قال وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. يعني ذكرنا أن العظباء هي التي قطع أكثر قرنها أو أكثر أذنها. طيب إذا كان أقل فيقولون تجزئ وإن كان ذلك مكروها، ولأجل ذلك أشار إليه كأنه يقول يعني أنه وإن كان فيه عيب لكن هذا العيب محتمل فيكون مما تصح به التضحية والإهداء لكنه مكروه. نعم. قال قطع أقل من النصف، وكذلك النصف كما هو في شرح المنتهى وغيره. نعم. قال بل عفوا البتراء خلقة أو مقطوعة، حتى المقطوعة البتراء المقطوعة تصح التذكية بها. إذن إذا كان أقل من النصف، طيب إذا كان النصف، لأن عرفنا أن ما أكثر من النصف لا تصح به التذكية، وهنا قال أقل من النصف، طيب النصف أي أنه نقل صاحب الروض عن صاحب شرح المنتهى أنه إذا كان النصف أقل فإنه تصح التذكية به. نعم. ها؟ ما قالوا ممنوع الجداء، الجداء ولا الجماء؟ الجداء نشف ضرع، هذه في الغلب لها هوزان، ما ينشف ضرعها إلا من ضعف، إلا من ضعف كثير. ولذلك يقولون لو نشف نعم أحد ضرعيها وبقي الآخر لجاس، أو كان فيها لبن قليل لجاس. لكن إذا كانت جداء يعني لا لبن فيها لا حليب فيها البتة، فلا في الغالب أنها يعني هزلت هزالا كثيرا فلا يكون بها التضحية. نعم. والسنة نحن الإبل غائبا معقولة يدها المسرى يطعنها بالحربة في الوردة التي بين أصل العنق والصدر. والسنة نحر الإبل قائمة، سنة في الإبل أن تنحر، والنحر كيف يكون؟ النحر هو أن تؤخذ في نحرها هكذا في رقبتها ثم تحرك السكين، واضح؟ أن تركز السكين فيها ثم تحرك، فهذا هو النحر. فالسنة النحر في الإبل وأن تكون واقفة، فإن ذلك أسهل لموتها وخروج روحها، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنها نحرت الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. ولذلك لما رأى ابن عمر من يذبح الإبل باركة أمره أن يقيمها وأن يعقل يدها اليسرى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسرع ما يكون في ذبح الإبل. رأيتم ذلك؟ ها؟ في أقل من دقيقة ينهيها، في 5 إلى 10 ثواني يذبح، وفي الدقيقة يذبح 10 إذا كان ماهرا، إذا كان ماهرا. فتكون قال فيطعنها بالحربة في الوهدة. ما الوهدة؟ هي ما يكون في أصل الرقبة من يعني من انتفاخ، من شحمة تجدها في أصل الرقبة. يتذكر الإبل إذا صار أصل رقبتها يوجد مثل الشحمة التي في أصلها، هذه تسمى الوهدة، هذه تسمى الوهدة. فأحسن ما يكون النحر فيها، فأحسن ما يكون النحر فيها. قال بين أصل العنق والصدر، إذن هي أقرب ما تكون لي للصدر تحت. تعرفون ذلك؟ تعرفون يا أرشد وأخيار؟ ها؟ التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفله، في أسفله، يعني أقرب ما تكون للصدر مو للرأس، أقرب ما تكون إلى الصدر. ها؟ كيف؟ في الإنسان ما أعرف في وحدة، لكنها هي في الأصل تكون منتفخة في الإبل. نعم. ويذبح غيرها ويجوز عكسها. يذبح يعني البقر والغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم وكذلك البقر. ومما يدل على أن الإبل تنحر أن الله جل وعلا قال فإذا وجبت جنوبها. وش معنى وجبت؟ سقطت. فهي إذا نحرت سقطت مباشرة. فأما البقر والغنم فإنها تذبح، لأن الله جل وعلا قال فاذبحوا بقرة. نعم. فدل على أن البقر الأصل فيه الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم فكان ذلك هو المشروع، فتجعل على جنبها الأيسر تستقبل بها القبلة، فإن هذه هي السنة. ولأجل ذلك كان بعض الصحابة يكره ما لم يستقبل به القبلة، وربما ترك أكله. نعم. قال ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويجوز العكس، يعني لو نحر الغنم نعم أو البقر فلا بأس، ولو ذبح الإبل أيضا لا بأس. يعني لو مسك إيش رقبة الإبل هكذا ثم نحر ذبحها ذبحا فنقول جائز، لأن المقصود هو إنهار الدم والتسمية على ذلك، على ما مر بنا في الذبائح والنذور، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا. طيب لو ذبحها من أعلى عنقها من فوق، ما ذبحها من أسفل، ذبحها من فوق. آتوري إيش رأيكم؟ تصح تصح، وقلناها في باب الذبائح إذا ذبحت من هنا يحصل به نهار الدم، وقد ذكرنا أنها تقطع الوجان أليس كذلك، ومجرى الدم والحلقوم العرقان اللذان في جانب الرقبة، ومجرى الدم ومجرى الطعام والشراب. فإذا ذبح من هذه الناحية يحصل انهار الدم وقطع هذه الأربعة التي يجمع أهل العلم أنها إذا قطعت حصل الذبح المشروع. واضح؟ هذا محله في باب الذبائح والنذور، لكن يعني أشرنا إليه إشارة. وش عندك يا شيخ؟ أي أن الكلام من ها؟ لابد من هذه سيأتينا عد بما يحصل الذبح باثنين أو بها ما أربع بالأربعة أو نحوها، تقدم الكلام فيما مضى. نعم. تونا ما بعد جينا البسملة. ويقول ها لا لا محل الذبح رقبتها إلى القبلة، جعلوها إلى اليسرى ثم يستقبل برقبتها وجهها القبلة. نعم. قال ويقول بسم الله قال ويقول بسم الله، هذا هو المأمور به، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وسيأتي الكلام في باب الذبائح والنذر فيما إذا نسي التسمية ما حكم ذلك. أما كون التسمية مشروعة فهذا ظاهر نعم في الآية، وأيضا في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. نعم. ولتكبروا الله على ما هداكم، وكل ذلك دال على هذا، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. وهذا جاء أيضا في الحديث في أول حديث أبي داود هذا، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. فإن هذا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نعم، فيوجهها إلى القبلة ويذبحها ويسمي ويكبر. نعم. قال: وهنا إذا قلنا يقول بسم الله يعني على المذبوح، فالتسمية متعلقة بالمذبوح أو بالذابح؟ بالمذبوح. فبناء على ذلك إذا ذبح عشرا تعلقت التسمية بالعشر كلها، وإذا ذبح مئة تعلقت التسمية بالمئة كلها. نعم. قال: ويتولاها صاحبها. هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ونحر 63 بيده، وكل في حجة، وكل الباقي لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأنها عبادة، والعبادة ينبغي للإنسان أن يتولاها بنفسه. قال: أو يوكل مسلما ويشهدها ويشهدها، إذا كان ما يذبح أو لا يستطيع فيوكل غير، لكن لما يشهدها؟ لأن فاتقوا الله ما استطعتم، لا أقل من أن الإنسان إذا لم يفعل ذلك بنفسه أن يكون حاضرا، هذا من جهة، ولأنه في حضوره ربما يعني يغفل الذابح عن شيء فينبهها عليه، كالتسمية والتكبير أو استقبال القبلة أو ما يحصل به تمام الذبح وكماله. واضح؟ فلذلك تذكرون أنه مر معنا في التوكيل في الرمي أنه الأحسن أن يضعها، إذا كان يوكل في الرمي، أن يضعها في يد الرامي أو النائب. نعم. قال: أو يوكل مسلما. جاء طبعا في الحديث أنه من ضحى بأضحية فشهدها فإنه يغفر له عند أول قطرة منها، لكن هذا معلول عند أهل العلم والكلام فيه كبير، فهو لا يصح عن ابن عباس بحال من الأحوال، وجاء من حديث فاطمة وفيه ضعف كثير، بل بعضهم يعني جعله واهيا، لكن المعنى ذكرناه لكم في اعتبار أن المسلم أنه يحضرها. قال: أو يوكل مسلما. هل معنى ذلك أنه لو وكل غير مسلم لم يصح؟ لا، يقولون لو وكل ذميا فإن الذبح يحصل، نعم، لكنه يكون مكروها، لكنه يكون مكروها. نعم. استبعد؟ لا يستبعد، الأصل أنهم يؤمنون بالله ويذكرون اسم الله جل وعلا. هذا سيأتينا في باب الذبائح. نعم. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد. وقت الذبح في ماذا؟ في الأضحية والهدي. ولذلك تنبه، فهذه مسألة مهمة، وهو أن العلم، أهل العلم ينصون كما ذكرنا سابقا أن أعمال الحاج تبدأ، وأعمال يوم النحر، بخروج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل. واضح؟ فله أن يرمي، وله أن يحلق، وله أن يطوف طواف الإفاضة. لكن على مقتضى كلام الحنابلة هنا فإنهم سووا هنا بين الهدي والأضحية، فبناء على ذلك بالنسبة للهدي بخصوصه فإنه لا يذبح إلا وقت صلاة العيد. واضح؟ لا يذبح إلا وقت صلاة العيد. فإذا كانوا نعم، وقال وقت الذبح بعد صلاة العيد، ما متعلق الحكم بعد صلاة العيد؟ هل هو بعد الصلاة من حيث فعلها حقيقة أو من حيث وقتها حكما؟ بمعنى لو شخص تأخر ما صلى إلا الساعة الثامنة، المشهور من المذهب عند الحنابلة أن متعلق الحكم بالصلاة نفسها، إذا كان في مكان تصلى فيه العيد فلا بد من حصول الصلاة نفسها، فبناء على ذلك لا بد أن يصلوا العيد. واضح؟ لا بد أن يصلوا العيد، فإذا صلوا فيحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا. هذا فدل أن تعلق الحكم إنما هو بحصول حقيقة الصلاة، فبناء عليه أيضا أنه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة جاز، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. طيب، إذا تأخر ما صلى إلا الساعة الثامنة نقول لا يصح إلا بعد أن يصلي. طيب، فإذا لم يصلوا، فنقول إذا لم يصلوا بمكان تصلى فيه العيد، يعني الأصل أن يصلى، لكن ما انشغلوا أو تأخر الإمام أو كان الإمام مهملا، نعم، فلا يذبح إلا بعد زوال الشمس، إلا بعد زوال الشمس. أما إذا كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد فبدخول وقتها ومضي قدر الصلاة. واضح؟ يعني دخول وقتها اللي هو ارتفاع الشمس قيدة رمح، أليس كذلك؟ ثم قدر الصلاة، كم مثلا الصلاة؟ نقول 7 دقائق قدر الصلاة بعد الصلاة، إذا بعد ما يذهب الوقت. فعلى سبيل المثال، منى تبع مكة ولا مستقلة؟ فيما مضى مستقلة قطعا، والآن على شيء من الاختلاف، بعضهم يقول اتصلت بمكة فصارت شيئا واحدا، وبعضهم يقول لا هي مستقلة. فعلى كل حال فيما مضى في منى، الذي يذبح في منى بقدر ما يدخل وقت صلاة العيد ويذهب قدر الصلاة فيذبح الناس. وإذا قلنا الآن دخلت في مكة فحتى يصلى في مكة، فإذا كان يصلى في مسجد واحد فحسن بعد ذلك، وإذا كان يصلى في البلد في أكثر من مكان فبالأول، فبالأول حتى ولو كان الثاني مع الإمام، يعني الذي هو إمام المسلمين. نعم، إذن هذا وقتها، وقت الذبح بعد صلاة العيد، وقلنا هذا سواء كان في الهدي أو في الأضحية، أو قدره، القدر كما قلنا لمن في مكان لا يصلى فيه، في مكان لا يصلى فيه، وإن كان ظاهر كلامه هنا إطلاق ذلك أنه مضي قدر الصلاة، وليس هذا هو مراده، بل حقيقة المذهب التفريق بين إذا كان مكان تصلى فيه فينتظر إلى الصلاة أو الزوال إذا لم يصلى. إذا كان مكان لا تصلى فيه كالصحاري وأهل الخيام ونحوها ومثل منى، فبمضي قدر الصلاة بعد دخول وقتها. قال: ويومين بعده. هذا متى ينتهي؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه يومين بعده، يعني اليوم 10 و11 و12، يومين بعد يوم النحر، فلا يجوز بعد ذلك، فلا يجوز بعد ذلك. لما قلتم أيها الحنابلة هذا؟ هذا هو مشهور المذهب عندهم، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تدخر لحوم الأضاحي فوق 3، فإذا كان نهي عن الادخار فوق 3 فمن باب أولى ألا يكون محلا لذبحها. واضح؟ وأيضا استدل أحمد، وهذه من أصول أحمد تعرفون، بفعل 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون أنه يومين بعد ذلك. وإن كان هذا يشكل عليه أن أيام التشريق 3، والتشريق سمي التشريق لأنه يشرق فيها اللحم، يقطع فيها اللحم، ولأن أحكامها متساوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ولذلك في رواية عند الحنابلة ثانية، وهي التي اختارها شيخ الإسلام، أنها 3 أيام التشريق كلها وقت للذبح، لكن جادة المذهب هو ما ذكرناه ونص عليه المؤلف هنا: يومين بعد يوم النحر. نعم. قال: ويكره في ليلتهما. أما الذبح في الليالي فيكرهون، لأن بعض أهل العلم يمنعه كالمالكية، نعم، لكن إذا ذبح صح ذلك، إذا ذبح صح ذلك. وهو في الأضحية أشد في الهدي، يعني في ذبح، في أن يكون في الليل، لكن في الأضحية أخف في يعني أن يكون مذونا فيه. لكن يقولون كما أن الرمي يصح في الليل فكذلك يصح الذبح في الليل. وعلى كل حال لما قال هنا ويكره في ليلتهما للخلاف، فدل ذلك على أن الأولى والأكمل والأتم ألا يجعل ذلك في الليل ويكون في النهار. قال فإن فات قضى واجبه، لو أنه فات الوقت يعني خرج ثاني أيام التشريق على قول المؤلف ولم يذبح هديه أو ضحيته، فنقول ما كان واجبا يذبح. يعني واحد مفرد ومعه هدي نقول فات عليك خلاص، لأن هدي المفرد سنة. نعم، وإن كان هذه الصورة قد تشكل، لكن مثلا واحد كان ناوي أن يضحي فذهب عليه أيام تشريق نقول انتهى. لكن إذا كان واجبا كدم التمتع، نعم، أو القران الذي يحصل به الوجوب وهو الأول، نعم، فيجب حتى بعد ذلك أن يذبح، ثم عليه الكفارة في هذا في ترك الواجب، فيجب عليه أيضا ذبح دم آخر. نعم، فإذا كان منذورا نذر أن يضحي فيجب عليه أن يقضيها، وأما المستحب فلا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.